في قضية عرضت علينا في أسيوط، واحد اتهم بقتل ثلاثة ببندقية آلي وجري وهرب، فالضابط بعت لعيلته قال لهم هاتوا لي الواد ده، راحوا جايبينه له، قال لهم شوف فين السلاح اللي انتوا ضربتوا بيه، قالوا مش موجود، قالوا ما انا مش هسيبه لكم، انا ممكن اسيبه لكم بس جيبوا لي السلاح، راح جايبين له سلاح غير صالح للاطلاق. الضابط قليل الخبره حرز السلاح بدون تجربته، وراح محرزه وعرضه على النيابه، النيابه ودته المعمل الجنائي لتشوف، المعمل الجنائي جاب التقرير بان هذا السلاح غير صالح للاطلاق، وجت لي القضيه. يبقى اول دفع بنقول ايه؟ بنقول احنا انتفاء صله المتهم بجريمه القتل لان السلاح المستخدم غير صالح للاطلاق، ودي اسمها الجريمه المستحيله. الجريمه المستحيله عندما لا يتحقق القتل اطلاقا بهذه الوسيله. ادي حضرتك. طيب يعني اذا لازم سلاح مادي، يعني لازم اداه ماديه؟ لا لا لا، مش لازم. ممكن يكون الامر غير كده خالص، يعني واحد ما معهوش سلاح خالص بس لديه القصد في قتل واحد تاني، زي ايه؟ واحد شيخ مريض بالقلب، واحد نفسه يقتله بس ذكي، راح جاي قال له ابنك مات، راح الراجل راح واقع طبيب على الارض وهو قاصد ان يموت، او جابوا طفل صغير وحطوه في الظروف فيها رعب وحاجه الولد ما تحملهاش، يحصل له ازمه قلبيه. بس هنا محاكم قالت ايه؟ لازم يتوفر الاول قصد القتل. القتل فيه قصدين، قصد عام وقصد خاص. قصد عام على انه ارتكب الجريمه بتاع الاعتداء ونفذها، اما القصد الخاص ده القصد الخاص من القصد العام. ايه الكلام الملخبط ده؟ لازم يكون في نيته انه عاوز يقتله، يجهز عليه، يزهق روحه، بخلاف القصد العام. القصد العام ممكن يتوفر في حقه انه ارتكب جريمة القتل، لكن القصد الخاص لازم يدلل عليه القاضي ويقول وانه قصد إزهاق روحه.